فيها في بعض كتبكم لأهل الاسم الآن كنتم ذكرتم على وجه الإجمال دخولكم لعمان ثم رجوعكم إلى سوريا مرة أخرى تحت ظروف قهيرة لا غنى لكم عنها، يعني نعرف بس يعني معروفة. أنا كنت سكنت هنا في دار متواضعة صغيرة تعمل، نعم، أيما كنت أفتش على أرض أبني عليها دارا فوقع اختياري على هذه الأرض وبدأت في البناء. وكانوا إخواننا طبعا حريصين جدا على أن أعطيهم دروسا كما كنت من قبل سلطاني هنا، كنت أتي كل شهر شهرين ثلاثة حسب ظروفي، فألقي بعض الدروس في دار أخونا الشيخ عمرو عطيه، وكنا نتردد أين عزاقة ممكن نرفع الدروس، وربما في الصويرة عام بقى وين. المهم هكذا كانت عادتي قبل الشيطاني. من استوطنت هنا شغلت بناء الدار، تبنيه شغل واعده بعد انتهاء الدرس من البناء ان شاء الله من توجه للتدريس، وبنينا وسكننا والحمد لله. وين الطلب؟ طلب تدريس، نعم. ألقينا الدرس على صفحة دار الشيخ أحمد هنا غير الدار السابقة التي كنت ألقي فيها الدروس، فامتلأ السطح على ساعته. الأسبوع الثاني يمكن كان يوم ثلاثة بعد الليل ثلاثة، المهم الأسبوع الثاني كذلك، وكان درسي من رياض صالحين يمكن نحو ثلاث أربع ساعة ثم بعد ذلك أسئلة وأجوبة. ما جاء الدرس الثالث العام إلا جاءت مخابرات هنا برائي، وقد صليت الظهر في المسجد هنا المسمى المسجد النور. أنا وأخي أكبر مني اسمه محمد ميري أبو أحمد، وكان أيضا من أجل معي ابني عبد المصور وهو مقيم في مدة الآن، كان زائرا وأنا صاعد وخلفي أخي ثم ابني، وإذا واحد بيفعل لابس سميدة فندية السلام عليكم وعليكم السلام، يقول لأخي أنت يا فلان، التفت أنا أقول له أنا فلان، أمر قال عزيزك شوي وأنا السجارة هنا في اللغة. فالمهم أخذوا فورا من المخابرات هناك من غرفة إلى غرفة، وصلنا إلى غرفة فيها الذي جاء وأخذني هوي تعرف أعطينا هوي شعري فيه يعني نظام متبع شو تعمل شو تشتغل إلى آخره. جاء المسبيح يدخل وضع في الدم أنه كبير مرضوع القامة وضع النظارة، التفت إلى مخلي يا شيخ أنت غير مرضوع في مقامتك هنا في هذا البلد. ثمانين أنا ما جئت اليوم أو أمس أو قبل أسبوع أو أسبوعين، أنا صار لي هنا مقيم سنة، وليس هذا فقط بل اشتريت أرضا بين الدولة، وكان هنا ما يسمح لي الغرباء من القدوم للشراء واستملاك إلا بعد تقديم استدعاء وتحول هذه المخابرات إلى رئيس الوزراء ما مما يوقع في الواقع. فأنا أشير بهذه الحقيقة أن اشتريت أرض بإذن الدولة، ليس هذا فقط بل وبنيت عليها دائرة بإذن الدولة، وليس هذا فقط ما تزوجت من نسائها. فصلنا نقبل أدار ظهر ما أعيش وشوص إلى الموظف وخلص. كان قلبي مش مرضي لما قال مش لي عن بقاء هنا في أكثر أي دولة من الدول العربية، لكن لما أنا رديت عليه هذا الرد وانسحب دخلوني أيضا إلى غرفة وبدأ يسجدني إلى غيري أيضا كما تنفيني، يعمل هنا كأنه كان مسلم بشيء فتذكره ويخرج فيأتي شرطي ويأخذني إلى مكان آخر ويأخذ هويتي ويأذنش يسجل ثم أنزلوني مع جندي إلى الأسفل وأركبوني سيارة لندروة عسكرية